الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عما يجب الإيمان به ومما هو داخل في وجوب الإيمان باليوم الآخر كفتنة القبر وعذابه. ما المراد بفتنة القبر؟ هل فتنة القبر وعذابه شيئان أو شيء واحد؟ يلا. ما معنى الفتنة فتنة القبر؟ الشر والخير. طيب، ما الدليل على فتنة القبر؟ قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وهو في الآخرة. قلنا هنا في الآخرة أي عند الموت. يشمل ذلك سؤال القبر. صح، نعم. بخاري ومسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان فيقعدان. تقولون طيب، هذا بالنسبة لفتنة القبر وسؤاله، عذابه ونعيمه. يلا. كما ذلك في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فقد أتى التفسير بأنها العذاب في القبر. وكذلك الأحاديث الذي وردت في ذلك من الحديث الذي ورد عند أحمد والترمذي، حديث البراء بن عازب الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الجنة من القبر العذاب والنعيم. طيب، فإنه يسأل عن دينه فإذا أقر بذلك قل: نادى منادي من السماء أن صدق عبدي، فأفرش له من الجنة وألبسه من الجنة وأفتح له بابا إلى الجنة. وأما الكافر فإنه يقول يقال له: كذب أم كذب عبدي، ينادي مناد ويقول: أن كذب عبدي، فأفرش له من النار وألبسه من النار وأفتح له بابا إلى النار، فإنه يجد من ريحها وحرها. طيب، هل هناك دليل أيضا من القرآن؟ هذه أصرح آية في الباب دون العذاب الأكبر. آخر سورة الواقعة كذلك. من الذي أنكر عذاب القبر من الطائف صالح؟ لا، هم استدلوا بالأثر والنظر الاثنين. استدلوا بالأثر أي استدلوا بالقرآن، واستدلوا عقلا. إلى أهل الجنة. إيه، وش قالوا وجه الدلالة؟ قالوا: إذا كان الله تعالى يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، بمعنى أنه سيحيا في قبره، ثم بعد ذلك يقضى عليه بالموت فيكونون قد ماتوا مرتين، يكونون قد ماتوا مرتين، صحيح؟ مع أنه استدل بما في سورة البقرة أيضا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، ولكن الدليل الحقيقة عليهم وليس لهم، لأن الجمهور كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي في عالم العدم، صح؟ فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه يوم القيامة. على ثبوت أنها لا تنافي، أنها لا تنافي. استدلوا على كل حال، احنا تعرف شرح اللمعة مبني على الاختصار، بما أنه مختصر مبني على الاختصار بخلاف المنظومة. طيب قالوا إننا نرى الإنسان لما أنكروا على القبر استدلوا بالعقل، قالوا إن الإنسان إننا نرى الإنسان يصلب مثلا ولا نرى أثر عذاب القبر عليه. نقول هذا مما فرق مما لا يدركه الحس ومما لا يدركه العقل. نقول عذاب القبر نقول إنه مما لا يدركه الحس، ولكن لا نقول إنه لا يدركه العقل. نعم، فعلى قولكم أنكم تردون كل ما لا يدركه فإننا سنغرب كثير من المسائل الغيب كذلك نقول نغرب لذلك مثال، نقول قد نرى إنسان نائم في فراشه وقد يتألم لرؤيا راقة تزعجه، نقول هذا ثابت، العقل لا ينكر أن يكون هذا قد تألم لرؤاه مع أننا لا نرى شيئا وهو ينام. كذلك هذا مما يستدل به على ثبوت على طيب إذا قال قائل هل عذاب القبر حاصل أو واقع على الأبدان أم على الأرواح؟ خطأ، هذا قول أهل البدع. إذن هو واقع على الأرواح والأبدان جميعا، وهذا ما عليه أهل السنة، صحيح؟ أما إذا قيل في قول ابن القيم ما مراده أن الأحكام تجري في البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فهذا لا منافذ، لا ينافي. طيب ذكر أيضا النفخ في الصور والبعث أيضا. وكذلك ثبت في الأحاديث المتواترة عن ثبوت البعث والنفخ، حتى أن أبي هريرة لما سئل كم بين النفخ والنفخ قال 40 لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقالوا 40 كم 40؟ قال أبيت، نعم 40 سنة، قال أبيت، قال نعم في الحديث، فقال أبيت أي أبيت أن أسأله عن ذلك، فثبت ذلك كذلك بالأحاديث المتواترة. إذن البعث ثابت، ومما ذكره المؤلف أيضا الحشر، ما المراد به؟ طيب إذا قاموا من قبورهم ما الذي يسبق هذا القيام؟ يسبقه النفخ، النفخ في الصور كما قال رحمه الله الموفق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وهذه نفخة نفخة البعث. وإن كنا لم نذكر الحقيقة عدد النفخات فقد اختلف فيها بين أهل العلم منهم من قال إنهما نفختان فقط، نفخة الصعق أو نفخة الفزع، نفخة الفزع ينفخ إسرافيل النفخة الأولى وهي نفخة الفزع التي يكون على إثرها الصعق، ثم ينفخ بعد ذلك نفخة البعث، وهذا على رأي طائفة من أهل العلم، ودللوا على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة ما بين النفختين، قالوا إنه لم يذكر إلا نفختين فقط، وعلى هذا لا منافاة، فالله تعالى يقول ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة ذكرت في سورة النمل، وكذلك ذكرت نفختان في سورة الزمر في آخرها في قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، فقالوا لا منافاة، فالتي في سورة النمل هي التي في سورة الزمر، فهي نفخة فزع وبسببه يسحق أي يموت من في السماوات ومن في الأرض، وهناك من أهل العلم قال إنها ثلاثة، على كل حال المسألة خلافية، المسألة خلافية ولا يضلل فيها المخالف، وهذه المسائل ينبغي أن نتنبه لها، فهناك أمور في الحقيقة تعد أصولا هذه يضلل فيها المخالف، كالذي ينكر عذاب القبر ونعيمه، أو ينكر سؤال الملكين، ففرق ما ثبت بالنص ثبوتا قطعيا وكانت دلالته أيضا قطعية، وبين ما كان ثابتا ثبوتا قطعيا من حيث إسناده لكن من حيث دلالته لا يكون قطعيا، فما كانت دلالته ظنية في هذا الباب وغيره لا يضلل فيه المخالف، حطوا بال. طيب، فقلت بالنسبة لهذا الباب الذي هو باب يجمع أصول الاعتقاد، وأعني ليس بالباب مرادي أنه اليوم الآخر فقط، باب أصول الاعتقاد جميعا، ما كانت دلالته قطعية وثبت ثبوتا متواترا هذا يضلل فيه المخالف، لا سيما إذا كان هذا المقطوع به قد أجمع عليه إجماعا متواترا، أما ما كانت دلالته ظنية فالناس يختلفون فيه، الناس يختلفون فيه، فمثلا يأجوج ومأجوج جاء عن بعض أهل العلم صفاتهم، ولكن استندوا إلى أشياء لا تصح، فلا نقول إنه إذا ذكر ذلك عن مجاهد أو قتادة أو نحوه إنه ضال أو أنه قال على الله بغير علم، ولذلك كان السعدي رحمه الله يرى أن يأجوج ومأجوج مثلا هم أهل الصين ويجزم بذلك، والصحيح أنهم ليسوا أهل الصين، ليسوا أهل الصين، فهل يضلل بهذا؟ لا يضلل بهذا. طيب نمشي إذن، طبعا ذكر البعث والحشر والحساب كذلك، الحساب لا الشفاعة له، الشفاعة الأولى إذن التي هي المقام المحمود. طيب الحساب، نعم، استثني الطائفة لا تحاسب، لا يحاسب. ثم ان علينا حساب. طيب ثم قال رحمه الله بعد عند ايش عندكم بعدها؟ لا يا رجل ما عندكم والميزان له كفتان ولسان؟ متأكد؟ إيه؟ يلا تقولون هكذا عندكم كفتان ولسان. طيب يقول رحمه الله وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. طيب تنصب الموازين، الموازين جمع ميزان، والميزان ما تقدر به الأشياء خفة أو ثقلا، وشرعا هو ميزان حقيقي خلقه الله سبحانه وتعالى وأرى وقدر جل جلاله وقضى أن يزن به أعمال عباده. وقد جاء في حديث سلمان أن الله لما خلق الميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض الأرض لوسعت، وأن الملائكة سألت ربها لمن يزن هذا؟ فقال لمن شئت من عبادي. فقالت الملائكة وقد فزعت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا رواه بعض أهل السنن وهو صحيح الإسناد. ومرحلة الميزان من مراحل اليوم الآخر، فهو يكون عقب المحاسبة. ولذلك قال صاحب الطحاوية إن الحساب لتقرير الأعمال وإن الميزان لبيان مقدارها. الحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها. وهذا ميزان حقيقي له لسان وكفتان كما ذكر ذلك مجموعة من أهل العلم، بل كافة أهل العلم. إذا قلنا كافة قد يستثنى منها طائفة، فمجاهد رحمه الله يرى أن الميزان هو العدل وليس ميزانا حقيقيا. لأن الآيات صرحت بثبوت هذه الموازين، بثبوت هذه الموازين، ولكن هل هي صريحة في بيان أنها موازين لها كفة أو أنه ميزان له كفتان ولسان؟ أجيب لا، لأنه قد يذكر الميزان ويراد به العدل، مثل قوله تبارك وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، ومثل قوله عز وجل على أحد التفاسير، ومثل قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طيب والميزان عند ابن القيم وطائفة أنه القياس، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان على القياس مقايسة الأمور ليقوم الناس بالقسط. وقد جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال إن الله ورسوله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان، فمن أنكره فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله تعالى. ولكن الله أعلم بكيفيته، لا نستطيع أن نقول إنه ميزان كموازين الدنيا. إذا قيل كفتان ولسان، هل نقول إنه كموازين الدنيا التي توزن بها الأشياء وتقدر بها الأشياء؟ لا، ليس بالضرورة. والقاعدة في هذا الباب أنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، لا يلزم من ثبوت المعنى أو الاتفاق في المعنى الاتفاق في الكيفية، صحيح؟ فهذه أمور دنيا وتلك أمور آخرة، ولا تقاس الآخرة بالدنيا. فالله تعالى حدثنا، بل ذكر لنا في كتابه تبارك وتعالى نعيم الجنة وما فيها من المياه واللبن والعسل والخمر والفاكهة، وهذه نعرف معانيها، لكن هل هي كما في الدنيا؟ لا، نفس الشيء، نفس الشيء بالنسبة لهذه الأمور الغيبية. فيجب الإيمان بالميزان. وقد أنكر الميزان المعتزلة والخوارج، ولا عبرة بخلافهم، لا عبرة بخلافهم. وقد دل على ثبوته الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة، فمن الآيات قوله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وكذلك قوله عز وجل: فأما كما في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وكذلك قوله عز وجل: ونضع الموازين ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء ثبوته أيضا في الأحاديث، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك حديث البراء، حديث أبي الدرداء عند الترمذي: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، من حسن الخلق. وكذلك جاء في البخاري في حديث أبي هريرة في الفرس الذي يوقفها صاحبها على القتال في سبيل الله: فإن علفها وريها وبولها وروثها يكون في ميزان حسناته. وكذلك حديث ما يسميه العلماء بحديث صاحب البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو الذي خرجه أحمد والترمذي وهو صحيح: توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فترجح بطاقة التوحيد. فهذا كله مما يؤكد ثبوت الميزان، كله يؤكد ثبوت الميزان. وقد اختلف أهل العلم ما الذي يوزن، ما الذي يوزن. فمنهم من قال إن الذي يوزن هو الأعمال فقط، ومنهم من قال إن الذي يوزن ثوابها، ومنهم من قال إن الذي يوزن أصحابها. واستدلوا بقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم ولقائه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبحديث أبي هريرة في البخاري: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة، يقرأ: إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومنهم من قال إن الذي يوزن الصحف، صحف الأعمال، واستدلوا بحديث صاحب البطاقة: حينما توضع سجلات أعماله في كفة وبطاقة التوحيد في كفة. والصحيح أنه لا نستطيع أن نجزم بشيء من هذا، فالكل ثابت. فنقول إن الموزونات متعددة، ولذلك جاء ذكر الميزان بصيغة الجمع: ونضع الموازين، مع أنه ميزان واحد، فالجمع هنا باعتبار الموزونات. فتوزن الأعمال، يوزن ثوابها، توزن صحائف الأعمال، يوزن العباد. ولكن هل هذا ثابت لكل شخص؟ هذا هو محل النظر، هذا هو محل النظر. طيب، فالصحيح إذن أن هذه كلها توزن، ولكن لا نستطيع أن نجزم بأن كل الناس يحصل لهم ذلك. توزن أعمال العباد، هذا بلا شك، ولكن هل يوزن كل واحد بصحائفه ونفسه؟ هذا هو محل النظر. وعلى كل حال هناك من جمع بين تلك النصوص وأن الوزن الحقيقي للصحائف، وحيث أن الصحائف تضمنت الأعمال والأعمال يترتب عليها الثواب، ها؟ إذن هذا جمع، هذه صورة من صور الجمع، فصار الوزن للصحائف هو وزن للأعمال، لأن الصحائف تضمنت الأعمال وتضمنت ثوابها أيضا. وأما وزن صاحب العمل فالمراد بذلك وزن قدره وحرمته، فهمت؟ وليس المراد نفسه، وليس المراد نفسه، وقد يكون نفسه أيضا، قد يكون نفسه، فكما في حديث ابن مسعود حينما قال في قدميه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لكن هل هما نفسهما أم ما اكتسبتاه من العمل الصالح من القيام والسعي بهما إلى طاعة الله تعالى والجهاد بهما في سبيله؟ هذا هو محل النظر. وهنا تحت ذكر الموازين مسألة، وقد تعرضنا لها في الحقيقة في شرحنا لسلم الأصول، وهي تقسيم الناس أو المؤمنين إلى ثلاثة أقسام. قسم غلبت حسناتهم سيئاتهم، قسم غلبت حسناتهم سيئاتهم، يعني أن حسناتهم أكثر من سيئاتهم، فهم أتوا بحسنات كثيرة وأتوا بسيئات قليلة منها كبائر، فهؤلاء إلى الجنة صائرون. والقسم الثاني، القسم الثاني قسم غلبت سيئاتهم حسناتهم ولم تتداركهم رحمة الله تعالى ولا مغفرته، هؤلاء يعذبون ولكنهم لا يخلدون. والقسم الثالث طائفة استوت حسناتهم بسيئاتهم، فهؤلاء قالوا يحبسون عن الجنة إما على الأعراف أو غيره حتى ينظر في شأنهم. هذا التقسيم ذكرناه في سلم الأصول أم لا؟ طيب، أعلم أن أول من ذهب إليه ابن حزم رحمه الله الظاهري، وتبعه في ذلك العلامة ابن القيم كما ذكر ذلك في كتابه طريق الهجرتين، وجزم ابن القيم أن هذا القول هو قول أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وشدد في العبارة أيضا أكثر من تشديد ابن حزم. ولكن ليس هذا بالاتفاق، فابن القيم على جلالة قدره قد يقول بأقوال تخالف الصواب أم لا؟ عجيب جماعة. نعم، ولذلك رد هذا ابن تيمية رحمه الله وقال إنه نسب إلى طائفة من أهل السنة، فلما ذكر هذه المسألة قال إنها منسوبة فقط. ومن الذي يستطيع أن يجزم أن الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم يحبسون عن الجنة حتى بالنسبة لأهل الأعراف؟ قال أهل الأعراف، وإن كان جاء تفسير حذيفة بن اليمان وابن مسعود وجابر وغيرهما من الصحابة أنه جبل أو قنطرة بين الجنة والنار، قال إن الجزم بأن أهل الأعراف هم هؤلاء الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم مختلف فيه. وأنت إذا أردت أن تعرف خلاف المفسرين بآية ارجع لكتاب ابن جرير الطبري، فإنه تفسير بالمأثور. فمعنى بالمأثور؟ يعني بالمأثور عن السلف، سواء كان صحابة أو تابعين أو غيرهم، ويذكر لك الأقوال. وقد ذكر ثمانية أقوال تحت ذكر أصحاب الأعراف، ثمانية أقوال، فهذا يدل على أن المسألة ليست إجماعا، هي مشهورة في الحقيقة، وقد ذكرها القرطبي وكل من تكلم في هذه المسائل أنهم قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم، ولكن هل يجزم فيها ويقطع؟ هذا هو النظر. فنحن قد نقرر في بعض الدروس أشياء نمشي فيها إما على المشهور وإما على ما عليه الجمهور، لكن هل يقع ذلك جزما؟ لا. وأقصد بذلك، ولذلك أنا ركزت في شرح هذا الكتاب على هذا المنهج، منهج التقعيد. التقعيد حطوا بالكم، ففي فرق بين كتاب تبسط فيه كثيرا وبين كتاب تختصر، لكن تختصر اختصارا غير مخل وتذكر فيه جانب التقعيد أكثر من جانب التفصيل. فنقول حتى ولو ذكرت هل يلزم فيها؟ يعني الآن هب أن إنسانا رجحت موازينه بالسيئات وهو من المسلمين، هل يلزم بأنه من أهل النار؟ لا. فإن قلت الله تعالى يقول ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، نقول لأننا لا نفهم الآيات، لأن الله تعالى ذكر الموازين أولا في سياق أو في بيان فريقين فقط، المؤمنين والكافرين. فالله يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهذا بالكافر. ومما يؤكد ذلك أيضا ما في سورة المؤمنون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من هؤلاء؟ الكفار والمؤمنون؟ الكفار. اقرأ ما بعدها إن شئت، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوم ضالين، إلى آخر الآيات. رأيت حديث صاحب البطاقة أيضا يؤكد هذا المعنى، فصاحب البطاقة تنشر عليه سجلات 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، حتى أظن أنه قد هلك، ولكن تخرج تلك البطاقة التي فيها شهادة التوحيد والإيمان، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. ولكن هذا لا نقول به على سبيل التعميم، فنزاهد الأعمال في الناس بالأعمال الصالحة ونجعلهم يميلون إلى عقيدة الإرجاء، لا لا. هل هذا واقع لكل إنسان؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب البطاقة لا يستدل به على كل شخص أبدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم رجلا من أمتي يخلصه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، رجلا. هل هذا باعتبار جنسه، باعتبار فرده، باعتبار شخصه؟ هذا هو محل البحث. ولو كان الأمر كذلك لقال كل أمتي يؤتون بالسجلات يوم القيامة وتوضع لهم بطاقة وهكذا، فهمت؟ لكن هذا رجل حقق التوحيد، حقق كمال التوحيد، ولم يخدش توحيده شيء، لكنه عمل بعض الأمور فتجاوز الله عنه بسبب ثقل توحيده في الميزان. ولذلك يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الميزان يوم القيامة إنما مرده إلى عدل الله وإلى رحمته تبارك وتعالى وحكمته، إلى عدل الله ورحمته وحكمته. ولا نستطيع أن نجزم أن من استوت حسناته بسيئاته أنه يحبس عن الجنة أو ماذا، أو أن من له سيئة زائدة عن مجموع حسناته أنه في النار، لأن هناك شفاعات وهناك رحمة أرحم الراحمين، فهذا هو الذي يقرر في هذا الباب. فهمتم الآن؟ طيب. ثم ذكر أيضا نشر الدواوين، فقال رحمة الله عليه وتنشر الدواوين، كذا عندك؟ قال وتنشر الدواوين. أما النشر ففي اللغة هو الفتح للشيء، ومنه قوله عز وجل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوحا، فهذا هو النشر. فالنشر كلفظ يستعمل في الفتح للشيء المغلق، وكذلك يستعمل في البعث والإخراج. فنشر الناس يعني إيش يوم القيامة؟ أي بعثهم وإخراجهم من القبور. وأما في الشرع بالنسبة لهذه الجملة نشر الدواوين، فالمراد به إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. وقوله الدواوين جمع ديوان، وهو في اللغة الكتاب الذي يحصي أو يحصى على الجنود فيه أعمالهم، هذا يسمى الديوان. وأما في الشرع فهو الصحائف التي أحصيت فيها أعمال بني آدم والتي كتبتها الملائكة. فنشر الدواوين إظهار هذه الصحائف، صحائف الأعمال يوم القيامة، وتطايرها، فبين آخذ كتابه بيمينه وبين آخذ كتابه بشماله، وهذا ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فقد قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فهنا تقعيد أيضا أن الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم هم المؤمنون، فكل مؤمن يأخذ كتابه بيمينه، وأما الكفار فهم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم، وكذلك المنافقون النفاق الأكبر، هؤلاء أيضا يأخذون كتب أيمانهم بماذا؟ بشمائلهم. وهذا إذن لابد من التنبه له، هذا لابد من التنبه له. يعني تأتي تقول للعاصي تقول أنت تأخذ كتابك بالشمال، إيش نقول؟ لا، لأن ذكر كتاب أخذ الكتاب بالشمال في من؟ في الكافر. إذا قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وكذلك في سورة الانشقاق، فقد قال عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، يعني أنه اعتقد أو ظن أن لن يبعث ولن يرجع إلى خلقه الذي يكون يوم القيامة، فهذا يدل على أنه كان مكذبا بيش بالبعث، فهذا هو الذي يؤتى كتابه بيش بشماله. ولا منافاة بين ذكر أخذ الكتاب بالشمال أو وراء الظهر، فقد يأخذه بشماله ومن وراء ظهره، وهذا من جزاء أو من جنس العمل، لأنه لما اتخذ كتاب الله ودين الله تعالى خلفه ظهريا فإنه يأخذ كتاب أعماله بشماله وراء ظهره. وكذلك الأثر الذي جاء فيه أن الصحف تتطاير من تحت العرش، هذا أيضا يحتاج إلى تثبيت وإلى تصحيح. على كل حال في باب الوعظ نقول في باب الوعظ ما نستطيع، ما نخالف الأصول ولا نقول بالضعيف ولا نقول بالموضوع. لا يقال هذا، لا بأس به. نعم يقال هذا، باب الوعظ يوسع فيه أكثر من غيره، لكن يبقى النظر دائما أن الوعظ لا ينبغي أن يكون الإنسان فيه متوسعا إلى درجة أنه يقول بعقله أو يستند إلى الضعيف، أو يستند إلى الموضوع، أو يستند إلى الإسرائيليات الموضوعة والمكذوبة، كل هذا لا يقوله في الواقع. يعني بعض الناس من يتوسع جدا من أجل يعني الجو، يعني فهمت، حتى الناس يسمعون ويبكون ويبكيهم وكذا، نقول هذا ليس بصحيح. تستطيع أن تعظ الناس بالصحيح بأسلوب جيد، نعم، وبعض الأشياء يتساهل في ذكرها ويسمح بذكرها، وبعض الأشياء لا يذكر، لا تذكر، مثل هذا الذي ذكرت لا حرج فيه، فهمت، لا حرج فيه، لأن السائل الذي قال له هل أخذت كتابك بيمينك بناء على أي شيء؟ لأنه هل ضمنت أنك ستموت على الإيمان الكامل الصحيح حتى تأخذ كتابك بيمينك؟ فهذا لا حرج فيه، لا بأس.